بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فإن الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعث البعوث وأرسل الجيوش إلى بلاد الشام لفتحها، وكانت هذه البلاد واقعة تحت حكم الروم النصارى في ذلك الوقت. وكان الصديق قبل ذلك قد بعث المسلمين إلى بلاد العراق ليفتحوها ويتوجهوا منها إلى بلاد فارس، وحدد لهم الطريق من أين يبدأون دخول العراق، ومن أي بلد يتوجهون إلى بلاد فارس لفتحها. حدد لهم مكان الارتكاز والانطلاق، الحيرة في بلاد العراق، منها يتوجهون إلى المدائن عاصمة الفرس لفتحها. في نفس الوقت كان الصديق يرسل الجيوش إلى بلاد الشام لفتحها، وأرسل جيشا بقيادة يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه ومن الصحابة إلى دمشق ليفتحها، وأرسل جيشا بقيادة أبي عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة إلى حمص ليفتحها، وأرسل جيشا بقيادة شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وارضاه إلى الأردن ليفتحها، وأرسل جيشا بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه إلى فلسطين ليفتحها. وكل جيش من هذه الجيوش كان الصديق يخرج مع قائده يوصيه، يودعه ويوصيه ويأمره ويذكره وينصحه بتقوى الله عز وجل، وينصحه بمن معه من المسلمين خيرا، يحسن صحبة من معه من المسلمين، ويأمره بآداب الحرب وأخلاق الحرب، ويرتب له المعسكر والجيش وكيف يدير يعني أمر الجنود الذين معه في عبقرية فائقة وإمكانيات ذهنية متطورة جدا. وكل جيش من هذه الجيوش الأربعة خرج ووصل بحمد الله عز وجل إلى الجهة التي أرسل إليها. فعمر بن العاص رضي الله عنه وارضاه نجح في الوصول إلى فلسطين. قبل ذلك استمعنا إلى وصية أبي بكر ليزيد ابن أبي سفيان وهو خارج إلى حمص، ووصية أبي بكر إلى أبي عبيدة ابن الجراح وهو خارج ويقول له انت استمعت وصيتي ليزيد وانا ازيدك عليها كذا وكذا وكذا، استمعنا الى هذه الوصية. عمرو بن العاص هو خارج مع الجيش، سيدنا بكر يخرج يودعه ويشيعه ويوصي ايضا بيوصيه، فيقول له ايه سيدنا بكر هو خارج معاه بيوصيه، يقول له ايه؟ يقول له يا عمرو انك ذو رأي وتجربة بالأمور وبصر بالحرب، ذو رأي بتفكر، عندك آراء، لك وجهة نظر. فسيدنا أبو بكر عارف إمكانيات عمرو بن العاص، يا عمرو إنك ذو رأي وتجربة كمان عملي، أنت خضت تجارب وحروب كتيرة جدا، غير إن لك رأي بقى عندك خبرة تجارب. فيقول له إنك ذو رأي وتجربة بالأمور يعني خبرة وبصر بالحرب، وقد خرجت مع أشراف قومك، الناس اللي معاك، خرجت مع أشراف قومك ورجال من صلحاء المسلمين، وأنت قادم على إخوانك الجيوش اللي طلعت قبل منه، فلا تألهم نصيحة، لا تقصر في نصيحتهم ولا تدخر عنهم صالح مشورة. يقول له النصايح اسديها للمسلمين تريح لهم، والمشورة قدمها، فرب رأي لك محمود في الحرب مبارك في عواقب الأمور. يقول له رأيك، قدم رأيك، وجهة نظرك، خبرة، خبرة هائلة جدا وذكاء خارق، عنده ذكاء وعنده خبرة تجربة عملية وبصر بالحرب. فسيدنا أبو بكر يقول قدم المشورة، كأنه بيقوله لا تخزن رأيك، ما تكتموش الرأي اللي عندك، قوله، ما مش كل واحد يصلح لإبداء الرأي. بس شخصية عمرو بن العاص شخصية فذة عجيبة جدا. فأهم حاجة عند عمرو بن العاص الرأي، إنه ذكي جدا ومجرب، قائد محنك. فسيدنا بكر يوصيه قدم رأيك وقدم مشورتك، فيرد عليه سيدنا عمرو يقول له ما أخلقني أن أصدق ظنك، جدير بي أن أنا يعني أكون عند ظنك ولا أقيل رأيك، رأيك فيها مش هيفشل، كن في محله إن شاء الله. ويطلع سيدنا عمرو بن العاص ويروح لفلسطين. سيدنا عمرو لما راح فلسطين قوبل بمقاومة، الروم قوة عظمى في ذلك الزمان، مش نايمين، ما عندهم برضو سلاح استطلاع مخابرات يعني تجسس يجيبوا الأخبار، عرفوا ان في جيش جاي فتصدوا لهذا الجيش، هيحاربوا الجيش ويمنعوه من دخول فلسطين. كيف يتصرف سيدنا عمرو رضي الله عنه وارضاه؟ أرسل طليعة قوامها 1000 رجل استطلاع، جيشه كام؟ 6000، مطلع منهم 1000 راجل استطلاع، ده يروح هنا وده يروح هنا وده يروح، مجموعات يجيبوا الأخبار، مهمة جدا يا جماعة المعلومات، جمع المعلومات، جمع الأخبار مهم جدا جدا جدا للجيش الإسلامي والغير الجيش، جمع المعلومات والأخبار. سيدنا عمرو لما قرب من فلسطين مطلع 1000 استطلاع، شوف المنطقة شوف الأخبار، فجابوا له أخبار تقول له أن قوات الروم جاهزة له في السك، مش هنعرف نخش فلسطين إلا لما نصطدم بيهم، لازم حرب. فاصطدم بقوات الروم. مين اللي قاعد 1000 الاستطلاع دول؟ سيدنا عبد الله بن عمر، لان احنا عارفين سيدنا عبد الله بن عمر عابد، عارفين سيدنا عبد الله بن عمر زاهد، لا سيدنا عبد الله بن عمر ده قائد استطلاع. الاستطلاع ده يا جماعه المخابرات، جمع معلومات. سيدنا عبد الله بن عمر ويعرف يجيب المعلومات ويرتب الناس اللي معاه ويجيب الأخبار، ويقول لعمرو لازم الصدام. ويصطدم بالروم فعلا حرب طاحنة. ويعني نجح الصحابة بفضل الله عز وجل في الثبات أولا، ثم شن هجوم ضاغط على الروم ونجحوا في تفريقهم بل وفي أسر بعض الروم. استنطقهم عمرو بن العاص، استنطقهم يعني استجوبهم الأسرى، تعالى سين وجيم سين وجيم، قواتك فين؟ السرية بتاعتك، جي الفرقة بتاعتك، القائد بتاعك، عدد الناس اللي معاكوا. استنطقهم عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه لحد ما عرف ان الروم مجهزين لهجوم تاني، هجوم تاني اكبر من الهجوم الاول، وكمان مجهزين نفسهم علشان يفاجئوا المسلمين كماين وحاجات زي كده. فسيدنا عمرو بن العاص خد المعلومات، خد المعلومات واستعد، وفعلا الروم هجموا مره تانيه على المسلمين. وكان عمرو بن العاص يعني في قمه الاحتياط وقمه الانتباه والحيطه والحذر والاستعداد، وصد الهجوم الضاغط وشن هجوم هو الاخر يعني على الروم، حتى ارغموهم على الفرار وقتلوا من الروم الاف. وتقدم سيدنا عمرو العاص في فلسطين، وصل الى ايلياء بيت المقدس، ما فتحهاش بس وصل للمنطقه دي. ونزل سيدنا عمرو بن العاص في الطريق وهو ماشي فتح غزه لاول مره، تفتح غزه اول مره تفتح غزه على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه في عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. واحنا بنتكلم على الفتوحات وعايشين دلوقتي يعني الاحداث الملتهبه في قطاع غزه، ان النهارده 5 يونيو ذكرى النكسه، للاسف الشديد النكسه يعني هي نكبه برضو، بس الكتاب والعرب حاولوا يفرقوا بين النكبه بتاعت 48 والنكسه، والنكسه اشد من النكبه بتاعت 48، بس حاولوا يخففوا اثرها لان هم بيعرفوا النكسه اقل من النكبه، بس هي نكبة شديدة جدا. في النكسة ضاعت غزة، اليهود احتلوا غزة وكانت لسه مع مصر، واحتلوا سيناء، واحتلوا الضفة الغربية والقدس طبعا، واحتلوا الجولان. المقصود يعني غزة فتحت لأول مرة على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه في عهد الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. والمقصود أن سيدنا عمرو توغل لحد ما وصل إلى إيلياء بيت المقدس. بس هو بيتوغل فين؟ في بلد محكوم بالروم، في قوات هائلة من قوات الروم، إنما ربنا وفقه شق الطريق وراح عند إيلياء. طيب الجيش بتاع يزيد وصل إلى دمشق، إلى جوار دمشق وصل، والجيش بتاع شرحبيل بن حسنة وصل الأردن، والجيش بتاع أبو عبيدة بن الجراح وصل إلى حمص. كل الجيوش وصلت، بس أنت تخيل أن المنطقة دي كلها فيها برضو جيوش كبيرة جدا للروم، جيوش جيوش جيوش. انما حصلت ازمه جديده. ايه الازمه؟ هرقل جت له الاخبار ان جيوش المسلمين وصلوا فلسطين والاردن وسوريا، وهو كان مركز القياده بتاعته ايلياء بيت المقدس، كان متمركز هناك، عنده قوات هائله الاف مؤلفه، فبقت قوات المسلمين جنب منه، ده عمرو بن العاص جنبيه، وشرحبيل بن حسن ده في الاردن جنبيه برضه، في الاردن جنب يعني على الضفه الشرقيه قريب جدا منه، وجيوش المسلمين نزلت المنطقه في الشام، امر خطير جدا. فماذا فعل هرقل؟ انسحب انسحب من إيلياء وراح فين؟ أنطاكيا. أنا أقول لك مكانها على وجه التقريب، شوف الانسحاب، راح الى انطاكيا. فين؟ مكان متطرف بعيد، بعيد عن الجيوش الإسلامية. الجيش اللي في فلسطين بعيد عنه، اللي في الأردن، اللي في سوريا، راح الى انطاكيا وعسكر هناك. ثم ارسل الى اهل مملكته كل رعايا هرقل من نصارى العرب ونصارى الروم، الروم اللي هم ساكنين في أوروبا، أرسل إلى أهل مملكته يحشرهم، جمع ويجمعهم ويستنفرهم. المسلمين جم، المسلمين وصلوا بيستنفر الناس، وفعلا نجح في حشد آلاف مؤلفة. إيه الخطة بتاعت هرقل؟ عمل أربع جيوش، كل جيش عمل هرقل علشان يحارب جيش من جيوش المسلمين، وكل جيش من الجيوش الجديدة اللي عمرها هرقل قوامه 90,000، 90,000 كل جيش، 90,000 تخيل. وجيوش المسلمين كام؟ 3,000، يوصل 4,000، أكبر جيش 6,000، جيش عمرو بن العاص. لا ده هرقل مجهز لكل جيش من دول جيش قوامه 90,000. يا خبر، بحر، بحر من الرجال. طيب الأمور دي جديدة جدا، المستجدات دي، ولكن الأخبار وصلت إلى أبي عبيدة إن هرقل انسحب وراح أنطاكيا ومجمع أعداد هائلة جدا، ووصلت المعلومات لعمرو بن العاص، وصلت المعلومات لأبي عبيدة بن الجراح، ووصلت المعلومات لشرحبيل بن حسنة، لأن المسلمين في قمة الانتباه، عندهم مخابرات، عيون، استطلاع، حسوا أنه في حركة. هرقل انسحب، خبر مهم جدا ما يغيبش عن المسلمين أبدا. هرقل بيجمع جيوش، خبر مهم جدا، ده لو غاب عن القادة، لو غاب عنهم ده قمة الخطورة. إنما عارفين الأخبار بيجيبوا الأخبار بطريق أو بآخر، وكل قائد من هؤلاء القوات كتب رسالة إلى أبي بكر الصديق يقول له إن هرقل انسحب من بيت المقدس، مركز القيادة، كانت العاصمة الدينية في هذا الوقت هرقل ومن معه، انسحب الى انطاكيا. تطور خطير جدا، كل قائد بعث برسالة الى الصديق. فسيدنا ابو بكر يرد يقول لهم ايه؟ هيقول لهم ايه عن التطورات الجديدة؟ تطور خطير جدا. فسيدنا ابو بكر الرأي بتاعه ان ما يديش هرقل فرصة ان يكون اربع جيوش وكل جيش يحارب جيش مسلم منفرد. امال ايه الرأي؟ سيدنا بكر قال لهم اتجمعوا كلكم في مكان واحد، اتجمعوا كلكم في مكان واحد، وارسل الى خالد بن الوليد في العراق يستدعيه، تعال روح للمسلمين، بس ليه غرض ان نسمع كلنا ابو بكر كان بيرد على ابو عبيدة بيقول له ايه، وبيرد على يزيد يقول له ايه، ويرد على عمرو بن العاص يقول له ايه في الرسائل هما بعتوا له، كل واحد بعت له رسالة. فأبو بكر كان يرد يقول ايه لما جاله الكتاب بتاع ابي عبيدة بن الجراح، يكتب الرد: بسم الله الرحمن الرحيم، اما بعد. فيش وقت بقى من ابي بكر الى ابي عبيدة، بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فقد بلغني كتابك وفهمت ما فيه من أمر هرقل ملك الروم. الكتاب وصل، فهمت اللي موجود، ما أحتاج إلى إيضاح، شرح، ديان، فهمت. فأما منزله بأنطاكيا فهزيمة له ولأصحابه وفتح من الله عليك وعلى المسلمين. ده هروب. فسيدنا أبو بكر يعرف يحكم على الأحداث، يقول له ده مش بأنه هو راح عشان يختار مكان استراتيجي، هزيمة، ده رعب، خوف، سيطر على هرقل من قرب المسلمين منه. سيدنا أبو بكر عرف طالما ساب المكان ده كان ممكن يبقى في بيت المقدس ويحشر أهل المملكة ويحشر الجيوش بتاعته وهو في بيت المقدس. طالما اختار يطلع منها ويروح لمكان بعيد لأنطاكيا، فبكر يقول له أبو عبيدة دي هزيمة لهرقل، ده خوف، ده رعب، هذا فتح من الله عليك وعلى المسلمين. على شوف البيان، الوعي، يقول له الحركة دي هزيمة لهرقل. الله، احنا محتاجين حد يوصف لنا الامور، يحكم لنا على الامور، ايه اللي هزيمة وايه اللي مش هزيمة. المقصود يقول له واما ما ذكرت من حشره لكم اهل مملكته وجمعه لكم الجموع فان ذلك ما قد كنا وكنتم تعلمون انه سيكون منهم. بيقول له انت بتقول لي ان هو بيجمع الجموع، طب ما ده اللي احنا كنا عارفينه وده اللي انت كنت عارفه، مش جديد. وما كان قوم ليدعوا سلطانهم ويخرجوا من ملكهم بغير قتال. فسيدنا ابو بكر بيقول له وايدا انت فاكر ناس هيسيبوا الملك بتاعهم يطلعوا من غير ما يحاربوا؟ لازم هيجمعوا الجموع. وقد علمت، بيقول وقد علمت والحمد لله، قد غزاهم رجال كثير من المسلمين. بيقول له أبو عبيدة الناس اللي معاك المسلمين دول يحبون الموت حب عدوهم للحياة ويرجون من الله في قتالهم الأجر العظيم ويحبون الجهاد في سبيل الله أشد من حبهم أبكار نسائهم وعقائل أموالهم. الرجل منهم عند الفتح خير من ألف رجل من المشركين. إلقهم بجنودك ولا تستوحش لمن غاب عنك من المسلمين فإن الله معك وأنا مع ذلك ممدك بالرجال حتى تكتفي ولا تريد أن تزداد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. الله، يقول لهم بيجمعوا الجموع، ما انت عارف ان هم هيجمعوا جموع وانا عارف، كلنا عارفين. يقول له الناس اللي معاك الواحد منهم احسن من الف. الناس اللي معاك بيحبوا الموت في سبيل الله ويحبوا الجهاد اشد من حبهم لابكار نسائهم، ما يحبون الزوجات والملذات والشهوات والحياة الدنيا، لا، يحبون الجهاد اكثر من اي شهوة، أكثر من أي لذة. الناس اللي معاك يحبوا الجهاد، يحبوا الموت في سبيل الله عز وجل ويرجون من الله الأجر والثواب في قتالهم للأعداء، يحتسبون الأجر والثواب عند الله عز وجل. فيقول له إلقهم بجنودك، بيجمعوا، أنت قلت لي بيجمعوا الجموع وبيحشدوا الحشود وبيستنفر الناس، إلقهم بجنودك ولا تستوحش لمن غاب عنك من المسلمين. لا تحزن من قلة الغايبين عنك، كنت تتمنى يبقى عندك مدد فلان وفلان وفلان، لا تستوحش ممن غاب عنك، إلقهم بجنودك فإن الله معك، ربنا معك. يقول له أنا مع ذلك ممدك بالرجال، برضو حبعت لك جيوش إضافية احتياطي، مدد من الرجال حتى تكتفي ولا تريد أن تزداد، لحد ما تقول لك كفاية ما تبعتش، يطمنه. الله، بس ردود إيمانية في أزمة، في أزمة في بلاد الشام، وسيدنا أبو بكر الرد بتاعه رد إيماني، رد إيماني، يقول له احنا عارفين ان ده هيحصل، الناس اللي معاك صفاتهم كذا، حارب، ربنا معاك، حمدك بالرجال بس. طيب سيدنا عمرو بن العاص كان بعته رسالة يقول له الوضع ايه، فيقول له ايه، سلام عليك، اما بعد فقد جاءني كتابك تذكر ما جمعت الروب به الجموع، وإن الله لم ينصرنا مع نبيه صلى الله عليه وسلم بكثرة جنود، وقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معنا إلا فرسان، وإن نحن إلا نتعاقب الإبل، وكنا يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معنا إلا فرس واحد. كمان قال له أحيانا كان معنا فرسين في المعركة، وفي غزوة أحد كان معنا فرس واحد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركبه، ولقد كان يظهرنا ربنا ويعيننا على من خالفنا، واعلم يا عمرو أن أطوع الناس لله أشدهم بغضا للمعاصي، اللي بيكره المعصية جامد أطوع الناس لله، حتى لو ما كانش بيتعبد كتير، حتى لو ما كانش يصلي كتير ولا يصوم كتير، طالما بيبغض المعصية هذا طائع لله، أطوع الناس لله أبغضهم للمعاصي، فأطع الله ومر أصحابك بطاعته، طاعة الله بس، ردود إيمانية. طيب يزيد كان بعت رسالة لأبو بكر فيرد عليه بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد قد بلغني كتابك تذكر فيه تحول ملك الروم إلى أنطاكيا، وإن الله ألقى الرعب في قلبه من جموع المسلمين، فإن الله وله الحمد قد نصرنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرعب، وأمدنا بملائكته الكرام، وإن ذلك الدين الذي نصرنا الله به بالرعب هو هذا الدين الذي ندعو الناس إليه اليوم، هو الدين واحد اللي ربنا نصرنا به بالرعب أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هو الدين اللي احنا بندعو الناس إليه، فوربك لا يجعل الله المسلمين كالمجرمين، ولا من يشهد أن لا إله إلا الله كمن يعبد معه آلهة آخرين ويدين بعبادة شتى، فإذا لقيتموهم فانهد إليهم بمن معك وقاتلهم، فإن الله لن يخذلك، وقد نبأنا الله تبارك وتعالى أن الفئة القليلة مما تغلب الفئة الكثيرة بإذن الله، وأنا مع ذلك ممدك بالرجال في إثر الرجال حتى تكتفوا ولا تحتاجون إلى زيادة إنسان إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. ردود إيمانية، يقولوا لو دخلت في الحرب خش في الحرب، ويذكروا ان احنا ايام النبي صلى الله عليه وسلم ربنا كان بينصرنا بالرعب، والدين اللي ربنا نصرنا بالرعب هو الدين الذي ندعو الناس اليه، وان احنا ربنا كان بينصرنا واعدادنا كانت قليلة، والله عز وجل لا يجعل المسلمين كالمجرمين ولا الموحدين مثل المشركين، بيطمنوا ويقول له اذا لقيتموهم انهد اليهم بمن معك، 90,000 100,000 خلاص لو هتقابلوهم خشوا في الحرب والقتال، قاتلهم فإن الله لن يخذلك. الله، البشارات كلها ردود إيمانية. انت تخيل في أزمة في بلاد الشام وهم بيبعتوله التطورات، سيدنا أبو بكر يقول لهم حمدكم بالرجال، بس قبل ما أقول الكلمة دي يثبتهم بالكلام، البشارات البشارات والمثبتات، يبعت لأبو عبيدة ويبعت لعمرو بن العاص ويبعت ليزيد ابن أبي سفيان، مش كده وبس، وبدأ أبو بكر يجهز الجيوش الإضافية، ما هم عايزين مدد، وهو قال لهم حبعت لكم الأمداد، يا ترى المدد قد ايه اللي أبو بكر هيبعته؟ شوف، أولا بدأ سيدنا أبو بكر يجهز مدد جيش، واحنا عرفنا قبل كده ان قبل سيدنا ابو بكر ما كان يجهز الجيش كان يجهز مين؟ قائد الجيش. ف فاختار مين أول مدد يبعته؟ هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص. يبقى عمه سيدنا سعد ابن أبي وقاص ده أول واحد سيدنا أبو بكر اختاره، قال له أنت هتطلع مدد، فيبتدي يتكلم معاه فيقول له إيه؟ يا هاشم، إن من سعادة جدك ووفاء حظك أنك أصبحت ممن تستعين به الأمة على جهاد عدوها من المشركين، وممن يثق الوالي بنصيحته ووفائه وعفافه وبأسه، وقد بعث إلي المسلمون يستنصرون على عدوهم من الكفار، فسر إليهم في من تبعك، فإني نادب الناس معك، فاخرج حتى تقدم على أبي عبيدة أو يزيد. يقول له أنت أصبحت اليوم الأمة بتستعين بيك من بعد الله عز وجل، وتستعين بيك على جهاد عدوها من المشركين، والوالي بيثق فيك، اطلع انت عندك وفاء، عندك عفاف، عندك بأس، روح وحمد بالناس معك. وقال له تروح لأبو عبيدة او يزيد، فقال له لا، بل أبو عبيدة، انا روح مدد لأبو عبيدة. قال فاقدم على أبو عبيدة، روح. يبقى ادي القائد من هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص. وقام أبو بكر في الناس عايز يشجع الناس للخروج، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن إخوانكم المسلمون معافون، يا هم الحمد لله كويسين بعافية، ومدفوع عنهم ومصنوع لربنا، هيدفع عنهم ربنا يصنع لهم الخير، وقد ألقى الله الرعب في قلوب عدوهم منهم، وقد اعتصموا بحصونهم وأغلقوا أبوابها دونهم، وقد جاءتني رسلهم يخبرونني بهرب هرقل ملك الروم من بين أيديهم حتى نزل قرية من قرى الشام في أقصى الشام، وقد بعثوا إلي يخبرونني أنه قد وجه إليهم هرقل جندا من مكانه ذلك، فرأيت أن أمد إخوانكم المسلمين بجند منكم يشدد الله بهم ظهورهم ويكبت بهم عدوهم ويلقي بهم الرعب في قلوبهم، فانتدبوا رحمكم الله مع هاشم ابن عتبة واحتسبوا الأجر، فإن تنصروا فهو الفتح، وإن تقتلوا فهي الشهادة. شجع الناس، وفعلا الناس بدأوا يطلعوا لحد ما وصلوا مع هاشم. احنا نقول لحد ما وصلوا مع هاشم 1000، يعني الجيش بتاع أبو عبيدة هيروح له 1000 زيادة بس. هرقل هناك في الشام عمال يستنفر ويحشد ويجمع، سيدنا أبو بكر جمع المسلمين فجمعوا 1000، فقال لهاشم ايه سر يا أصل مش بكثرة العدد. طيب لما تم الناس 1000 أمر أبو بكر أن يسير، فجاءه فسلم عليه، لازم بقى يروح يودعه وينصحه وودعه، فقال له أبو بكر يا هاشم إنما كنا ننتفع بالشيخ الكبير برأيه ومشورته وحسن تدبيره، وكنا ننتفع من الشاب بصبره وبأسه ونجدته، وإن الله عز وجل قد جمع لك الخصال كلها، لك العقل بتاع الشيوخ الكبار الرأي والمشورة، ولك صبر الشباب وبأس الشباب ونجدة الشباب، وأنت حديث السن مستقبل الخير، فإن لقيت عدوك فاصبر وصابر، واعلم أنك لا تخطو خطوة ولا تنفق نفقة ولا يصيبك ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله إلا كتب الله لك به عملا صالحا، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. دي النصائح. الله، الإيمان يا جماعة مهم جدا، بدل ما يكلموا كلام في أمور الدنيا كتير، الإيمان ينصحوا ويذكروا بالله عز وجل، يقول له إن لقيت عدوك اصبر وصابر، اعلم أنك لا تخطو خطوة ولا تنفق نفقة ولا يصيبك ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله إلا كتب الله لك به عملا صالحا. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. بيذكروا بالأجر والثواب الحسنات. أدي الكلام ده جماعة الناس العلمانيين لما يسمعوا الوصايا دي إيه؟ ما تكلموا في الدنيا في التدبير في الخطط في الإجراءات، ما يجيبش سيرة الحاجات دي خالص. وبكر يذكروا بالله، احتسب اصبر صابر، احتسب الأجر والثواب. الله، الإيمان أهم حاجة، أهم سلاح. بس النصائح دي لا يعرف قدرها أيضا إلا أهل الإيمان. أهل الدنيا يقول لك إيه ده، دول درويش، هم ما لهمش في دول درويش، بيتكلموا في موضوعات، بس هي دي الموضوعات، دي أسباب النصر والتمكين الحقيقية. سيدنا أبو بكر يكلم هاشم ووصاه وطالع ماشي، فيجي له عمه سيدنا سعد بن أبي وقاص وكمان يذكره في أزمة في بلاد الشام، أمر خطير جدا. سيدنا سعد يجي لابن أخوه هاشم ويقول له يا ابن أخي لا تطعن طعنة ولا تضربن ضربة وإلا وأنت تريد بها وجه الله. الإخلاص جاي يذكره بالإخلاص، أن يبتغي وجه الله، أن يريد ما عند الله، أن يطلب مرضاة الله عز وجل. يقول له يا ابن أخي لا تطعن طعنة ولا تضربن ضربة إلا وأنت تريد بها وجه الله. الله، يعني قول لما تيجي تضرب نيتك ربنا، لما تيجي تضرب نيتك ربنا سبحانه وتعالى، تضرب بالسيف، لما تيجي تطعن واحد بالرمح نيتك ربنا. كأن بيقول أمور الدنيا لا، الرياء لا، السمعة لا، أي نوايا أخرى لا، نيتك تبقى لوجه الله. الله، إيه النصائح دي؟ نصائح جميلة جدا. واعلم أنك خارج من الدنيا رشيدا وراجع إلى الله قريبا، ولن يصحبك من الدنيا إلى الآخرة إلا قدم صدق قدمته أو عمل صالح أسلفته. بيذكروا الإخلاص أكثر من العمل الصالح، هو ده اللي هينفعك. أنت طالع من الدنيا قريب ستلقى الله عز وجل. كف موقف صدق، قدم قدم صدق، اعمل عمل صالح. ادي الوصايا كلها وصايا دينية، كلها وصايا إيمانية. ما قالوش تضرب ازاي، قالوا لا، لما تضرب ضربة تريد وجه الله، تطعن طعنة تريد وجه الله. ما قالوش بقى الطعن كتر السلاح واعمل كذا وحطه في الايد الفلانية والمهارات، كلموا على النوايا. الاخلاص، الاخلاص مهم جدا يا جماعة. الانسان لما يعمل اي حاجة يريد بها وجه الله، لا يريد المدح، لا يريد الثناء، لا يريد الذكر، لا يريد الشهرة، لا يريد الجاه، لا يريد شيئا. وإلا ممكن واحد يقول لك خد عشان الناس يقول بص بيضرب ضربة بينشن كويس. النوايا، يقول له نيتك لله عز وجل. دي يا جماعة النصايح دي هي النصايح الإيمانية الدينية، النصايح النافعة. الإخلاص، الرياء يحبط العمل، الرياء ليس فيه بركة، صاحب الرياء غير ناجح غير موفق خسران، هو واللي معاه ممكن. صاحب الإخلاص رابح، المخلص رابح فائز مبارك، هو برك عليه وعلى من حوله. فدي النصائح، ممكن واحد يقول لك ايه النصائح دي، ده سيدنا أبو بكر بينصح بيها، سيدنا سعد بن أبي وقاص بينصح بيها، واضح. فابن أخوه يرد عليه، يرد على عمه بقى يقول له أي عمي لا تخافن مني غير هذا. صح، ما تخافش علي إلا فيها من الرياء والحاجات دي. إني إذا لمن الخاسرين، لو عملت عكس تقول ده يبقى إني إذا لمن الخاسرين، إن جعلت حلي وترحالي وغدوي ورواحي وسيفي وطعني برمحي رياء للناس، إني إذا لمن الخاسرين. لو عشان الناس يمدحوني يثنوا علي يتكلموا عني يبقى أنا فعلا من الخاسرين. وخرج سيدنا هاشم لحد ما وصل فعلا إلى أبي عبيدة بن الجراح لحمص فوق، فسر به المسلمون وتباشروا بمقدمه. طب ده أول مدد 1000. شوف هرقل مجهز لكل جيش كام؟ 90,000. وبكر يبعت 1000 بس يقول له ايه، هبعت لك كمان كمان. مين تاني؟ ده بعد مدة سيدنا بكر راح جاي عامل جيش تاني، لازم يختار الامير الاول. مين الامير؟ سيدنا سعيد بن عامر ابن حذيم. سعيد بن عامر برضو ده من قدامة الصحابة، ده سبب اسلامه او يوم اسلامه يوم مصرع خبيب ابن عدي، لما الكفار صلبوا عدي خبيب ابن عدي وقعدوا ينشنوا عليه لحد ما قطعوا جسمه قبل ما يقتلوه، وقال الابيات الشعر بقى المعروف: ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي، ذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال الشلو ممزعي. وسيد ابن عامر شايف كده سيدنا خبيب يعني ثابت، وطلب لما قالوا له تشتهي ايه، قال لهم اصلي ركعتين، نزل صلى ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا، وربطوه تاني على خشبة الصلب وقال الابيات اللي انتوا سمعتوها. سعيد بن عامر شاب، قال ايه الدين ده اللي يخلي صاحبه ثابت بالدرجة دي بالقوة دي؟ قاعد يفكر يفكر يفكر، ومن يومها ما روحش البيت، ما روحش ما رجعش بيته تاني. من الموقف ده راح على المدينة على طول، أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. ده سعيد بن عامر، وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم إن جه الدور أبو بكر يقول له أنت تطلع مدد، وسيدنا أبو بكر يشجع الناس يطلعوا معاه، فتجمع معاه كام؟ 700. ما فيش الالاف اللي هي لا بيطلع المدد 10,000 ولا 20,000 ولا 30,000 ولا 50,000، ده بيطلعوا ايه؟ مرة طلع 1000 والمرة دي طلع كام؟ 700. وبعدين سيدنا بكر بعت مين يجمع الناس؟ بلال رضي الله عنه. الناس اتجمعوا وجي سيدنا بلال سيدنا بكر يقول له: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا بلال بيتكلم مع أبو بكر: إن كنت إنما أعتقتني لأقيم معك، لما أنت أعتقتني زمان في مكة، إن كنت أعتقتني لأقيم معك وتمنعني مما أرجو فيه لنفس الخير أقمت معك، لو أنت كنت أعتقتني عشان أبقى معك أنا أقعد معك، وإن كنت إنما أعتقتني لله لأملك نفسي وأضرب فيما ينفعني فخلي سبيلي حتى أجاهد في سبيل الله، فإن الجهاد أحب إلي من المقام. الله، سيدنا بلال لما راح جمع الناس يجي على أبو بكر الصديق: أنت اعتقتني زمان ليه؟ عشان أبقى معاك، لو نيتك كده هقعد معاك اعترافا بجميلك مش هخالفك، لو انت اعتقتني عشان املك نفسي ابقى حر حتى في قراري، فانا دلوقتي عايز اطلع للجهاد. ما كان بيجاهد ايام الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال، يقول له دلوقتي عايز اطلع للجهاد احب الي من المقام. يا سيدنا ابو بكر يقول له ايه: اما اذا كان هواك في الجهاد فلم أكن لآمرك بالمقام، إنما كنت أريدك للأذان، أنا بس متمسك بيكم أعدك هنا علشان الأذان، وإني لأرجو وإني لأجد لفراقك وحشة. هتبعد هتمشي أنا مستوحش، يعني هتوحشني. اعمل عملا صالحا ليكن زادك من الدنيا اعمل عملا صالحا يكن زادك من الدنيا ويذكرك الله به ما حييت. قال بلال: جزاك الله من ولي نعمة خيرا. وما كنت لأؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص أنا لما أروح الشام مش هأذن، بس جزاك الله خيرا. وطلع سيدنا بلال، الله، سيدنا بكر يمنعه، يقول له كنت عايزك للأذان وحاسس بوحشة، لما تمشي وتسيبني هحس بوحشة. في صلة قوية، في محبة، حسن العشرة وحسن الصحبة. بس سيدنا بلال يعني عازم على أن يخرج للجهاد في سبيل الله. في أزمة في بلاد الشام، جنود الإسلام يتعرضون لتجيش من قبل هرقل وأهل الشام. وبعدين برضو سيدنا بكر مش ساكت، عمال يجمع يجمع، بس وصلت المدينة أعداد من الأعراب بيروحوا لهم الصحابة والتابعين يشجعوهم تعالوا تعالوا، فكانوا يجوا مجموعات من الأعراب عندهم غلظة وعندهم جفاوة وعندهم عجلة، يعني مستعجلين عايزين كذا، وما عندهم حسن التعامل مع الصحابة، عندهم جفوة وغلظة وقسوة. تعرفين أهل الصحراء ما عنده رقة أو ليونة في التعامل، ممكن يبقى الكلام صعب شوية أو خشن، في خشونة في المعاملة، هو طبيعته كده، أو حاسس أنه ما عملش حاجة يعني. فبعض الصحابة بدأ يشتكي لأبو بكر، بيتقولنا ناس المدينة أعراب، أعداد كبيرة جدا، بيعملونا بجفاء، غلظة، شدة، قسوة، انصحهم. فسيدنا أبو بكر بدل ما ينصح الأعراب يقول إيه: نشدتك الله امرأ مسلما، كلامي أي واحد مسلم يسمعه، نشدتك الله امرأ مسلما سمع نشدي، لما كف عن هؤلاء القوم، ومن رأى لي عليه حقا فليحتمل ذرب هؤلاء. الذرب لسانهم شديد، يعني ممكن يقول وصف كده شديد للي قدامه، فليحتمل ذرب هؤلاء وعجلتهم، فإن الله مهلك بهم جموع الروم. ثم نزل من على المنبر. ده الصحابة قالوا له اوعز الأعراب، أدبهم وجههم، قال لهم لا، أي حد مسلم يرى أن لي حق عليه يتحمل ذرب هؤلاء وعجلتهم، المعاملة بتاعتهم، الطباع بتاعتهم، استحملوها أنت، دول اللي ربنا حيهلك بيهم جموع الروم وجيش هرقله، ربنا ينصر بيهم يعني الصحابة اللي هناك. وفعلا خلاص بقى الصحابة والتابعين يستحملوا، يجوا الأعراب المدينة خشنين في المعاملات بتاعتهم، عندهم ذرب في الكلام، عندهم استعجال، عجلة، عايز كل حاجة، عايز حد يجهزه، يلا جهزني، يلا السلاح، يلا البقونة، يلا بسرعة، وممكن يبقى ايه لا يحسن الحديث، نستحمل. الله، اللي يعرفوا اللي يستوعبوا كلام أبو بكر الصحابة اللي قاعدين في المدينة، أهل المدينة والأعراب حييجوا، ويقعد سيدنا أبو بكر يقول لهم إيه: لينوا اللسان، اتعاملوا مع دول الصحابة، دول السابقين الأولين، دول كذا أعراب، ممكن يعني يقبلوا الكلام ويأثر فيهم، ممكن يأثرش، يبقى اللي يقبل النصيحة مين، اللي فهمها مين أكتر؟ الصحابة. فيوجه كلامه للصحابة رضي الله عنه وأرضاه. طيب، القواد اللي في الشام، سيدنا أبو بكر بعت لهم رسالة يقول لهم اتجمعوا في مكان واحد، هرقل باعت 4 جيوش فانتم ما تدروش الفرصة دي، امال؟ قال لهم انسحبوا، اللي في حمص، في حمص انسحب، اللي في دمشق انسحب، اللي في الأردن انسحب، اللي في فلسطين انسحب، قال لهم تتجمعوا في اليرموك حدد لهم المكان اللي يتجمعوا فيه. ساحل يرموك دي مكان متسع جدا. قال لهم اتجمعوا في اليرموك. اليرموك ده مكان على النهر قريب من المية, نهر اليرموك. في نهر اسمه نهر اليرموك. قال لهم تبقوا جنب النهر في ساحة كبيرة جدا. طيب لما راحت الأوامر سيدنا يزيد عرف يروح اليرموك, سيدنا أبو عبيدة عرف يروح اليرموك, وسيدنا شرحبيل ابن حسنة عرف يروح اليرموك. اللي ما عرفش يروح اليرموك سيدنا عمرو بن العاص. الروم ضيقوا عليه, كل ما يجي ينسحب عشان يروح اليرموك يلاقيهم واقفين له, فيناور يلف لفة, لما يلف لفة يلاقيهم واقفين, يلاقيهم واقفين لحد ما ضيقوا عليه, ضيقوا عليه جدا سيدنا عمرو بن العاص, وعملوا عليه كماشة وهو بيحاول يوصل اليرموك, بيحاول بيحاول ومش عارف. في الوقت ده كان سيدنا خالد وصل من العراق. فاكرين السكة الضيقة اللي ماشى فيها, السكة الضيقة والخمس أيام اللي خدهم راح سيدنا خالد وصل في التوقيت ده اللي سيدنا عمرو بيحاول ينسحب ويروح اليرموك مش عارف, وصل سيدنا خالد رضي الله عنه. تدبير الله. المقصود ان كان سيدنا أبو بكر امرهم ايه, ان ينسحبوا ويتجنبوا الاشتباك. ده الامر الجديد, قال لهم انسحبوا وتجنبوا الاشتباك وتجمعوا في مكان واحد اللي هو اليرموك. طيب وبعد قال لهم كلكم يبقى الامير بتاعكم ابو عبيدة, ولكن وقت الصلاة يصلي كل امير بجيشه, ويبعت له عبيدة يقول له ايه, بس خيلك في القرى والسوداء وضيق عليهم بقطع الميرة والمادة. بس خيلك يجيبوا لك معلومات, معلومات مهمة جدا ان احنا بقى عارفين تحركات الروم. يقول له الخيل بتاعتك انشر وزعهم, وحاول تقطع عليهم طريق الميرة الامداد يعني, ها, والمادة, ولا تحاصروا المدائن. جماعه ما بتحصروش مدينه دلوقتي, الجماعه مع بعض فقط حتى ياتيك امري. فان نهضوك قبل ما يجي لك الامر بتاعي انهض اليهم واستعن بالله عليهم, فانه ليس ياتيهم عدو للمسلمين الا امددناك بمثلهم. كل ما يقول لك هبعت لك, هبعت لك تاني, ويقول له مثلكم لا يؤتى من قلة. لما تجمع عدد الجيش ده والجيش ده أصبح عدد المسلمين كتير, حوالي 33 ألف. فقال له مثلكم لا يؤتى من قلة, إنما يؤتى العشرة آلاف إذا أوتوا من تلقاء الذنوب. احترسوا من الذنوب واجتمعوا باليرموك متساندين, وليصلي كل رجل منكم بأصحابه, إنكم أعوان الله, والله ناصر من نصره وخاذل من خذله. يقول له العشر تلاف لا يؤتوا إلا من قبل الذنوب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة سايب لنا بشارة. النبي يقول لنا في الحديث لن يغلب 12 ألفا من قلة أبدا لحد قيام الساعة. لو جيش من المسلمين بقى 12 ألف لا يمكن يتغلبوا أبدا لو اللي قدامهم مليون. لا يغلب 12 ألفا من قلة, يعني مش بسبب القلة, ممكن يغلبوا بسبب إيه, الذنوب بس. لو الجيش الإسلامي وصل 12 ألف في أي زمن وفي أي مكان يغلب بإذن الله, ما يتغلبش أبدا إلا بالذنوب والمعاصي. عرفت المعلومة دي؟ سيدنا أبو بكر يبعت له يقول لهم العشر تلاف لا يؤتوا إلا من قبل الذنوب والمعاصي. هم أكتر من عشرة, قال لهم ده العشر تلاف ما يتغلبوش إلا بالذنوب والمعاصي. المعاني دي يا جماعة مهمة جدا, يعني للأسف مش معروفة في الجيوش. تعال شوف مثلا حرب 67, الجيش المصري ما خدش التوجيهات دي في حرب 56، ده كانت هزيمة وحولوها النصر، وبنحتفل لحد النهاردة بعيد النصر وما كانش نصر. المقصود يعني الجيش ما خدش التوجيهات ألاف مؤلف. عدد الجيش المصري في حرب 67 كان 210,000، 210,000 واتهزم هزيمة. ده 12,000 ما يتغلبوش بسبب القلة، يتغلبوا من المعاصي. 210,000 واتغلبوا وحصلت النكسة، المعصية، المعاصي بقى معاصي كتير، ذنوب، خدت بالك؟ وهكذا. فدي سنن، ال 12,000 أو 10,000 ما يتغلبوش أبدا بسبب القلة، لو قدام منهم مليون ما يتغلبوش. ممكن لو هم يعني لو مش قادرين يقاوموا ممكن ينسحبوا، ممكن، ده مش تولي يوم الزحف طالما العدد يعني أكتر من الضعف أو الضعفين. إنما لو صبروا، لو ثبتوا يغلبوا، أو على الأقل ما يتغلبوش، يرجعوا زي ما هم. إمتى يتغلبوا؟ لو في ذنوب ومعاصي. سيدنا بكر يقول له، يذكره، يقول له مثلكم لا يؤتى من قلة، اللي زيكم ما يتغلبش من القلة، وإنما يؤتى العشرة آلاف إذا أوتوا من تلقاء الذنوب. احترسوا من الذنوب، واجتمعوا باليرموك متساندين، وليصلي كل رجل منكم بأصحابه، إنكم أعوان الله، والله ناصر من نصره وخاذل من خذله. فعلا زي ما قلت لك، انسحبوا انسحبوا ما عدا سيدنا عمرو بن العاص، قعد يناور في منطقة بير السبع اللي هي دلوقتي في الضفة الغربية، بير السبع، بيناور عشان يوصل لليرموك، مش عارف. وكان الوقت ده جه سيدنا خالد من العراق، وصل بلاد الشام وقعد يجمع الأخبار، يجمع الأخبار لحد ما عرف ان عمرو بن العاص ايه، محاصر. فيبعت للقوات الثلاثة اللي في اليرموك يقول لهم انا متوجه الى اجنادين، المكان اللي بيني وبين عمرو بن العاص، السكة اللي بيني وبينه، انا متوجه لمنطقة اجنادين، هي دي اللي فيها الروم اللي هنحاربهم علشان نفك الحصار عن عمرو بن العاص. تعالوا قابلوني، هاتوا الجيوش بتاعتكم واتحركوا بيها الى منطقة اجنادين. فسيدنا خالد وصل وبعت يستدعيهم، وفعلا جم سيدنا ابو عبيدة بن الجراح وسيدنا يزيد وسيدنا معاذ بن جبل لانه في المعركة، وسيدنا سعيد بن عامر، تكلمنا عنه من شوية، ابن حزيم، وغيرهم من الصحابة. خالدنا سيدنا خالد ابن يزيد، عدد من الصحابة، كل القوات جم فقعد يرتبهم تاني سيدنا خالد ابن الوليد، عملهم ميمنة وخلى عليها معاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه، وعمل ميسرة وخلى عليها سيدنا سعيد بن زيد احد العشرة المبشرين بالجنة على الميسرة، ومخلي هاشم بن عتبة بن ابي وقاص على الفرسان، وابو عبيدة بن الجراح على القلب. سيدنا خالد هو القائد العام، اتجمع معاه في المعركة دي 33,000، بس جيش الروم اللي قدامه كام؟ 100,000، 100,000. ورتبهم سيدنا خالد في معركة أجنادين، ودي معركة عجيبة جدا، أول معركة طاحنة فيها بقى الألاف المؤلفة دي. والخطة بتاع سيدنا خالد، احنا قلنا قبل كده يا جماعة، سيدنا خالد خاض معارك كتير، لما أقول لك كتير كتير، ما فيش معركة، فيش معركة دخلها بخطة زي المعركة التانية خالص، كل معركة بخطة. معركة أجنادين لما رتب الجيوش بتاعته أمرهم بشيء عجيب قوي، قال لهم صدوا الهجمات، ما تبدأوش انتوا بالهجوم، صدوا الهجمات فقط. عجيبة حاجة في دماغ سيدنا خالد رضي الله عنه. فعلا الجيوش موجودة، والروم بدأوا جهزوا صفوفهم هما كمان، وبدأوا في هجوم ضاغط على المسلمين ناحية الميمنة. قعدوا يهجموا على الحتة اللي فيها الميمنة بس، يعني 10,000 أو معظمهم مركزين على الميمنة اللي فيها سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه، سلطان العلماء، إمام العلماء، يخدم يوم القيامة أمام العلماء برتوة برمية حجر، سيدنا معاذ رضي الله عنه وارضاه، هو القائد اللي على الميمنة في الحرب والقتال له، وفي العلم له، في السلم عالم، وفي الحرب فارس وقوي، وهو اللي على الميمنة، ودول القوات البرية. والروم هجموا هجوم ضاغط على المسلمين، وبفضل الله نجح سيدنا معاذ في الدفاع، ما قدروش ان هم يخرقوا الميمنة. فيعملوا ايه؟ وقف الجولة، رتب، ارجع تاني يوم او في وقت تاني، راح جاي مركزين الهجوم الضاغط على الميسرة فيها سعيد بن زيد احد العشر المبشرين بالجنة، هجوم ضاغط كاسح، وربنا وفق المسلمين، صبروا وردوا الهجوم. فالمسلمين عملوا سيدنا خالد اهجم اهجم، قال لا استنوا شوية استنوا شوية. فبدأ الروم يرمون المسلمين بالنشابات بالسهام، اخطخ سهام سهام سهام سهام، والمسلمين صدوها لحد ما قائد الفرسان سيدنا هاشم قال يا خالد الى متى؟ الخيول شمست، الخيول بتاعتنا خلاص يعني هترجع من السهام اللي نازله، واهل الميمنه يقولوا له يا خالد الهجوم الميسره، يا خالد يا خالد، خلاص كله مقتنع ان ايه، كله عايز يهاجم. قال اهجموا بسم الله، وهي الفصل دي معركة أجنادين، لحد ما حطموا جيوش الروم وفتحوا ثغرة وهربوا، وقدر سيدنا خالد يوصل، سيدنا عمرو بن العاص يفتح له الطريق، وفعلا اتجمع سيدنا عمرو بن العاص مع بقية الجيوش، ورجعوا تاني إلى منطقة اليرموك اللي كان سيدنا أبو بكر الصديق معينها تتجمع فيها الجيوش الإسلامية، اليرموك. ودي مقدمة لمعركة اليرموك الطاحنة. شوف بقى، هرقل شاف التغير الجديد اللي عند المسلمين، الأربع جيوش، الجيش اللي كان في فلسطين واللي كان في الأردن واللي كان في دمشق واللي كان في حمص، كلهم اتجمعوا في منطقة اليرموك، وكان مجهز لهم أربع جيوش، كل جيش 90,000. فهيعمل إيه هرقل؟ هيجمع الأربع جيوش في جيش واحد. يا احسب، شوف بقى الاحسب، ده كان 90 وده 90 وده 90 وده 90، كلهم اتجمعوا في مكان واحد. أنا نسيت أقول لك إن سيدنا خالد لما ربنا نصره في معركة أجنادين يبعث رسالة بسم الله الرحمن الرحيم لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالد بن الوليد، ما يكتبش اسمه الأول، من خالد بن الوليد المنتصر المظفر إلى أبو بكر الصديق، لا يمكن، ما تجيش، عنده تواضع، عنده تواضع، لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالد بن الوليد. أما بعد، فإن قد لقينا الروم بأجنادين، وقد رفعوا الصلبان ونشروا الأناجيل وتكلموا بكذا وكذا، فلقيناهم ففتح الله علينا، فتح الله علينا، قتلنا منهم وأسرنا منهم، ويبعث له البشارة، تروح الرسالة أبو بكر الصديق يفرح بها، ويدعي الخالد ويدعي للمسلمين ويرجع تاني برضو الموضوع هيتجمعوا فين؟ في اليرموك. بس اليرموك بقى وضع جديد، أزمة. يا احنا قلنا الأزمة كان في أزمة ان الاربع جيوش هيجي لهم اربع جيوش، لا هم اتجمعوا بس جت لهم بقى بحار من الجنود وبنفس الطريقة رافعين الصلبان ونشرين الأناجيل وتتقدمهم البطارقة والقساوسة بأصوات عالية. كيف دارت هذه المعركة؟ معركة طاحنة جدا. وكيف انتهت؟ ودور كل واحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه في هذه الحرب. إن الحرب دي قبل ما تبتدي سيدنا معاذ ابتدي يكلم المسلمين، سيدنا أبو سفيان كلم المسلمين بينصحهم، سيدنا أبو هريرة موجود معهم يذكر المسلمين. كل واحد بدأ يقول للمسلمين إن اليوم ده له ما بعده، اليوم بتاع اليرموك له ما بعده. فقالوا كلمات، قالوا كلمات للثبات والتشجيع سوف نستمع إليها في مرة أخرى إن شاء الله. وانتقلت قيادة الجيوش من أبي عبيدة ابن الجراح إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. و نرى كيف صارت